سألوا الأحباب عن حب النبي وقد سكروا وما شربوا مداما وفي بحر الغدا في بحر الغدا سبحوا وغاموا وفي بحر الغدا سبحوا وهاموا ومن ومن يهوى فلا يخشى الملام سألوا الأحباب سألوا الأحباب عن حب النبي وقد سكروا وما شربوا مداما وفي بحر الهدى سبحوا وهاموا ومن يهوى فلا يخشى الملام أقاموا الليل أقاموا الليل أقاموا الليل في شوق وحب ينال القرب من هجر المنام رسول الله رسول حبه في كل قلب رسول الله رسول حبه في كل قلب نبي ريقه يشفي السقام رسول حبه في كل قلب نبي ريقه يشفي السقام كريم النفس والأخلاق طاغة مليح الوجه يعلوه ابتسام ومن صلى على الهادي وسلم من صلى على الهادي وسلم خير اهتدى واستقام رجال من سماع الذكر طاب